أحس الموتى في قبورهم بمن يسلم عليهم ويزورهم؟ هل يحس الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم في قبورهم؟ الله أعلم. ففي بعض أهل العلم أنهم يشعرون بهذا وأنهم يعرفون بهذا الشيء، ولكن أنا ما وجدت ما علمت شيئا مستندا يدل على ذلك، فالله أعلم سبحانه وتعالى. المشروع الآن أن نزورهم وندعو لهم في القبور وفي بيوتنا وفي كل مكان حتى نزور بها الأموات والمسلمين وترحم عليهم فلينفعهم وهكذا صدق عنهم تنفعهم. أما كونهم يشعرون بالزائر يعلمون الزائر فالله أعلم، لا يعلم شيئا واضحا يدل على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.